السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب فضل الغزو في البحر: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. قال النووي في الشرح: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاع، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. قال: كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، أي زوجة عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه. الجواب أنها كانت محرما له، كيف كان؟ ذكر النووي صور ذلك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون الثبج هذا البحر، يعني وسط البحر وظهر البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قيل: هذا يوم القيامة يكونون هكذا، والنووي يصح قولا آخر. قال: والأصح أنها صفة لهم في الدنيا، أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها في جواز تمني المرأة الشهادة في سبيل الله، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ ويضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار إن ذلك كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، وإن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك. وعلى هذا يكون قول في زمن معاوية معناه في زمن غزوه في البحر، لا في أيام خلافته. هذا يراجع، لأنهم يعدون هذا في مناقب معاوية، إذا كان ذلك كذلك فليحرر، لأنه قل في زمن عثمان، وقال أكثر أهل السير والأخبار، يعني لأن أم حرام ماتت في زمن عثمان لم تمت في زمن معاوية فليحرر. في رواية أخرى قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام القيلولة، فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسيرة، فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألت فقال مثل ما قالته، فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر فحملها معه. فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها، فاندقت عنقها، سقطت عن دبتها فصرعت. في رواية أنها قالت: نام هي أخت أم سليم أم أنس بن مالك، قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال الناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. البحر الأخضر الذي هو البحر الأبيض المتوسط يسمونه الأخضر. وقال بعضهم يا صفة لازمة للبحر لا مخصصة كذا. قال الشارح ويحتمل أن تكون مخصصة لأن البحر يطلق على الملح والعذب فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد. قال والماء في الأصل لا لون له إنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته. قال غير أن الذي يقابله في السماء قد أطلقوا عليها الخضراء للأرض يعني حديث ما أظلت الخضراء عفوا قد أطلقوا عليها الخضراء على السماء حديث ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر. قال الشاعر وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من نسل العربي يعني أنه ليس بأحمر كالعجم. ماشي. نعم. في رواية عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه عنده وساق الحديث. هذا الإشكال في هذا الحديث الذي يشغب به بعض النصارى ومن كيف يجلس عند امرأة أجنبية وتفلي رأسه. والجواب أنها محرم له على ما نقل النووي اتفاق على ذلك. واختلفوا في صفة المحرمية قيل كانت خالة لأبيه وقيل غير ذلك على ما ذكره النووي. ثم نضيف أن النبي معصوم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.